أحسن الله إليكم يقول: هل يصح سجود التلاوة في أوقات النهي؟ والله عندي نعم، يعني إما باعتبار أنها من ذوات الأسباب، أو باعتبار أنها ليست صلاة، على مذهب من يقول أنها ليست صلاة، فتصح أيضا بدون شروط الصلاة. نعم.